والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فقد بدأنا في باب الممنوع من الصرف، وهو آخر دروس الجزء الثالث من أجزاء ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، أو من أجزاء الشرح. تكلمنا عن البيت الأول، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وعرفنا أن الممنوع من الصرف إنما يمنع لوجود علتين من علل التسعة، أو لوجود واحدة من هذه التسعة. هذا هو الممنوع من الصرف، منهما يمنع لسببين، ومنهما يمنع لسبب واحد. تمام. هذه العلل كما قلنا جمعها بعضهم في قوله: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد. نعم، اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات التي بعد البيت الأول سيبين هذه العلل بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. نعم، ماذا يقصد بذلك؟ انتبه، نحن قلنا علل المنع تسع. من هذه العلل التسع التأنيث، مما يمنع صرف الاسم، أي تنوين الاسم، تنوين التمكين، التأنيث. طيب، التأنيث نوعان: تأنيث بالألف، وتأنيث بغير الألف. التأنيث بالألف قد يكون بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة كما سنفصل إن شاء الله. وأما التأنيث بغير الألف فقد يكون بالتاء كفاطمة وحمزة، وقد يكون بالمعنى كزينب ومريم. فالتأنيث إما بالألف وإما بغير الألف. التأنيث بغير الألف بالتاء أو بالمعنى لا يمنع الصرف وحده، لا يكفي هو بنفسه لمنع الصرف، بل يجب أن يكون معه علمية. يجب أن يكون مع التأنيث بغير الألف علمية ليسبب المنع من الصرف، كفاطمة وحمزة وزينب. هذه الأسماء فيها تأنيث بالتاء أو بالمعنى، لكن ليس التأنيث وحده هو الذي منعها، منعها معه العلمية. فهذه الأسماء أعلام كذلك، فهي ممنوعة للتأنيث والعلمية. فالتأنيث بغير الألف لا يمنع الصرف وحده، وأما التأنيث بالألف فيمنع الصرف وحده. التأنيث بالألف يكفي وحده لمنع الصرف، لا يحتاج إلى مجامعة علة أخرى، لا يحتاج. هذا قوله: فألف التأنيث مطلق المنع صرف الذي حواه كيفما وقع. ألف التأنيث، التأنيث بالألف نفس الشيء، يمنع الصرف وحده سواء كان في علم أو في غير علم. أنتم معي؟ ليس كالتأنيث بغير الألف. التأنيث بغير الألف كالتأنيث بالتاء والمعنى لا يمنع الصرف وحده، بل لابد أن تكون معه علمية. وأما التأنيث بالألف فيمنع وحده سواء كانت معه علمية أو لم تكن، هذا لا يضر. فكلمة ليلى وكلمة مرضى وكلمة ذكرى وكلمة صحراء، هذه وكلمة زكريا، كم كلمة الآن؟ أربع كلمات أو خمس؟ خمس كلمات: ليلى، مرضى، ذكرى، صحراء، زكريا. كل كلمة من هذه الكلمات فيها تأنيث بالألف، إما بالألف المقصورة كليلة وبرضة وذكرى، وإما بالألف الممدودة كصحراء وزكريا. في ليلة مع التأنيث بالألف عالمية لا بأس. طيب في مرضى لا يوجد عالمية لا يضر. طيب في ذكرى لا يوجد عالمية لأن ذكرى مصدر لا يضر. في صحراء لا يوجد عالمية لا بأس. في زكرياء يوجد عالمية لكن ليس بلازم. فنحن نقول التأنيث بالألف يكفي لمنع الصرف سواء كانت معه علة أخرى أو ليس معه، كهذه الأمثلة. هذه الأمثلة الخمس ممنوع من الصرف. أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي كمان. أنا طبعا أتكلم مع الأستاذ معلم القرآن. تفضل تعال أدخل مباشرة. أنتم معي خلاص. أنتم معي يا إخوان؟ آه. فهذه الأمثلة الخمس في كل منها تأنيث بالألف. منع الصرف وحده. معه عالمية أو ليس معه لام لا يضر لام. لا يضر. طيب. نزيد الأمر تفصيل. أنت قلت هناك تأنيث بالألف والألف التي تدل على التأنيث إما مقصورة وإما ممدودة. هل كل ألف مقصورة تفيد التأنيث؟ وهل كل ألف ممدودة تفيد التأنيث؟ لا. نبدأ بالألف المقصورة. الألف المقصورة التي هي علامة تأنيث وتسمى ألف التأنيث المقصورة شرطها أن تكون زائدة. آه. لابد. نحن عندنا ما يسمى بالاسم المقصور. اسم المعرب ينتهي بألف لازم. هذه الألف المقصورة قد تكون زائدة كليلة ومرضى وذكرى وغير ذلك. وقد تكون غير زائدة كفتى وعصى ومصطفى ومستشفى وغير ذلك. قد تكون زائدة وقد تكون غير زائدة. في ليلة ومرضى وذكرى زائدة. واضح. ليلة أصلها ليل. مرضى مرض مرض. ذكرى ذكرى. وقد تكون غير زائدة كألف عصى وفتى ومصطفى ومستشفى. هذه ليست بزائدة. فالمقصورة الزائدة هذه علامة التأنيث والاسم يمنع بسببها. وأما المقصورة غير الزائدة فليست علامة والاسم لا يمنع. والقرآن خير شاهد على منع الأول وصرف الثاني. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. مرضى بدون تنوين. لم يقل مرضى وآخرون لا بدون تنوين. مرضى وآخرون. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب بدون تنوين. ليس لذكرا لا لذكرى لمن كان له قلب. والنوع الثاني من أمثلة في القرآن قال تعالى قالوا سمعنا فتي يذكرهم بتنوين بتنوين. لا تقرأ سمعنا فتى يذكرهم لا ليست كمرضى. مرضى بدون تنوين لكن فتى بتنوين في القرآن. سمعنا فتي يذكرهم. هدى كلمة هدى المصدر ألف غير زائدة. تقرأ أولئك على هدى من ربهم بتنوين. آه. فالألف المقصورة الزائدة تمنع الصرف والألف المقصورة غير الزائدة لا تمنع لأنها ليست سببا. واضح هذا الكلام؟ بين ماذا وماذا؟ كيف نميز؟ بدراسة الصرف بمعرفتك بالمجرد والمزيد. نعم يعني أنت لا يخفى عليك في كلمة مرضى أن الألف زائدة. في كلمة ذكرى لا يخفى أن الألف زائدة. جوعى غضبى سكرى واضح. خلاص يا عم معاذ لا يخفى عليك أن الألف في فتى غير زائدة من قواعد الصرف. الوصول لا تقل عن ثلاثة. أدخل الصرف آه تمام. أدخل معنا في دورة الصرف أدرك. ها والله إن وجدت كلمة تلتبس يعني ولم تجد حلا فعليك بكتب اللغة. نعم، لكن لا أظنك سجد هذا، لا أظن. كلمة مستشفى يكتب بفتحتين. بماذا؟ بفتحتين. بتنوين. نعم بتنوين، لأنها ليست ممنوعة. ما هي من النوع الثاني كمصطفى وفتى وهدى وعصر. فلا يجوز أن يكتب ألف ممدودة يعني. لا لا تقول لا، ليس هذه ألف ممدودة. دعك من رسم الألف. رسم الألف يتعلق بعلم الإملاء الرسم، لكن هي ألف. في عصا هذه ألف، وفي هدى هذه ألف، وكلاهما ليس ممنوعا، لكن الرسم يتعلق بعلم الإملاء. يقولون هذه الألف الثالثة إذا كان أصلها واو رسمت ألفا، وإذا كان أصلها ياء رسمت على صورة ياء، هكذا. هذا يتعلق بالرسم، لكن ليس له علاقة بالمنع من الصرف أو بالصرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم ما يا إخوان؟ فانتبه. خلاصة، ألف التأنيث المقصورة التي هي مانع من موانع الصرف يمنع بنفسه هي الألف المقصورة الزائدة، وأما غير الزائدة فليست علامة تأنيث وليست مانع. جميل. طيب الألف الثانية، ألف التأنيث الممدودة. أنتم ما يا إخوان؟ ألف التأنيث الممدودة. يضربون أمثلة، صحراء، زكريا، حسناء، علماء، فقراء، سعداء. في القرآن يقول تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فقراء بدون تنوين ممنوع من الصرف. يقولون اسم ينتهي بألف التأنيث الممدودة وهي وحدها تكفي لمنع الصرف، لا تحتاج إلى علة أخرى. ما ألف التأنيث الممدودة؟ انتبه، لها قصة تحتاج إلى بيان. عندنا ما يسمى بالاسم الممدود، عندنا ما يسمى بالاسم الممدود. الاسم الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. الاسم الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها دائما ألف زائدة. صحراء، زكريا، حسناء، علماء، فقراء، سعداء، أشقياء، يدخل. وكذلك ابتداء، إنشاء، قراء، استهزاء، استقراء، يدخل. وكذلك سماء، دعاء، رجاء، بناء، لقاء، نداء، يدخل. كل هذه الأمثلة تقريبا 15 مثالا تدخل تحت كلمة اسم ممدود، كلها أسماء معربة آخرها همزة وقبل الهمزة ألف ماذا؟ ألف زائد. هذه الأسماء كلها في الشكل سواء، تنتهي بالهمزة وقبل الهمزة ألف زائدة بلا شك، لكن بعضها يمنع وبعضها لا يمنع، مع أنها في الشكل سواء، كما رأينا قبل قليل ليلى ومصطفى، ليلى ممنوع ومصطفى لا، وعرفنا كيف نفرق. ليلى منع لأن ألفه مقصورة، ألف تأنيث وعلامتها الزيادة، ومصطفى ليس بممنوع لأن ألفه المقصورة ليست ألف تأنيث لأنها ليست بزائدة. في الأمثلة التي ذكرت ما يمنع هي الأمثلة الأولى، أنا قسمتها ثلاثة أقسام. الأمثلة الأولى صحراء، زكريا، حسناء، علماء، فقراء، سعداء، هذه الأمثلة ممنوعة. الأمثلة الثانية ابتداء، إنشاء، استقراء، استهزاء، قراء، هذه ليست ممنوعة. والأمثلة الثالثة سماء، بناء، دعاء، نداء، لقاء، ليست ممنوعة أيضا. هذه مشكلة، كيف نعرف الممنوع والذي ليس بممنوع مع أن الجميع على صورة واحدة؟ سنبين هذا، لكن نمثل أولا. القسم الأول ممنوع، من هذا قوله تعالى الآية إن يكونوا فقراء. أنتم معي؟ القسم الثاني والثالث ليس ممنوعين، ليس بممنوعين. يقول الله سبحانه كلمة بناء مثلا هي من النوع الثالث، كلمة بناء قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل بتنوين، ليست ممنوعة. فكيف نعرف الممنوع وغير الممنوع؟ السر في الهمزة، السر في الهمزة، هي كلها تنتهي بهمزة وقبل الهمزة ألف زائدة، دعك من الألف، الألف زائدة معروفة. السر في الهمزة، الهمزة ثلاثة أنواع، همزة الممدود ثلاثة أقسام، همزة زائدة، همزة أصلية، همزة تسمى المنقلبة عن واو أو ياء، يعني أصلها واو أو أصلها يعني ليست زائدة وليست أصلية، ليست زائدة لأنها في مكان أصلي، هي نحن نقول منقلبة عن واو أو، والواو أو ياء أصليتان، فهي ليست زائدة لأنها جاءت في مكان أصلي، وليست أصلية لأنها ليست نفس الحرف، هي منقلبة عنه فتسمى المنقلبة. الهمزة الزائدة هي الأمثلة الأولى، تعال إلى الأمثلة الأولى، صحراء، حسناء، زكريا، أصدقاء، علماء، فقراء، أشقياء، الهمزة الأمثلة الأولى همزتها زائدة، وانظر ستجد سعداء، ساعدة، فقراء، فقر، أغنياء، غني، أصدقاء، صدق، زكريا، الهمزة زيادة، لأن أصلا نقول زكريا في بعض القراءات بدون الهمزة، صحراء، الهمزة زيادة، حسناء، الهمزة زيادة، الألوان، حمراء، صفراء، سوداء، الهمزة زيادة، فهذه أمثلة همزتها زائدة. طيب الهمزة الأصلية، القسم الثاني، ابتداء من بدأ، إنشاء من نشأ، قراء الذي يقرأ كثيرا من قرأ، استهزاء من الهزء، أنتم معي، استقراء من قرأ أيضا، الهمزة هنا أصلية. النوع الثالث همزة منقلبة، سماء ودعاء ورجاء، هذه منقلبة عن واو، أصلها سماء ودعاء ورجاء بدليل الأفعال، سما يسمو، دعا يدعو، رجا يرجو، أنتم ما يفعلون؟ فهذه أصلها واء، وبناء ونداء ولقاء أصلها ياء، بنى يبني، لقي يلقى، نادى ينادي، فمنقلب عن ياء، لذلك تسميها همزة منقلبة. هذا التفصيل واضح؟ انظر إلى الأحكام، انتبه، نحن قلنا كيف نعرف الممدود الممنوع والممدود غير الممنوع؟ الإجابة سهلة، الممدود الممنوع هو الذي همزته زائدة، الذي همزته ماذا؟ كالمقصور الممنوع، المقصور الممنوع هو الذي ألفه المقصورة زائدة، صحيح؟ وأما الممدود الذي همزته ليست زائدة يعني الذي هي أصلية أو منقلبة فليس بممنوع، ليس بممنوع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان ايها الناس؟ طيب ناتي الى الممنوع الذي هو موضوع حديثنا، الممدود الممنوع هو الذي همزته زائده. طيب هم قالوا هو ممنوع لانه ينتهي بالف التانيث الممدوده، كما قالوا في المقصور الممنوع ينتهي بالف التانيث المقصوره، انتبه، المقصور الممنوع كليلى ومرضى وذكرى، قالوا ممنوع لأنه ينتهي بألف التأنيث المقصورة، مفهوم هذا؟ هو فعلا ينتهي بألف، ليلى، مرضى، ذكرى، ينتهي بألف التأنيث المقصورة. طيب الممدود الممنوع كصحراء وحسناء وفقراء إلى آخره، قالوا ممنوع لأنه ينتهي بألف التأنيث الممدودة، وهو لا ينتهي بألف، ينتهي بهمزة زائدة، أليس كذلك؟ فهل هم أخطأوا التعبير أم نحن لم نفهم؟ انتبه معي، العلماء يقولون الممدود الذي همزته زائدة وهو طبعا الممنوع من الصرف، هذه الهمزة الزائدة أصلها ألف زائد. نحن نقول هذه الأسماء ممنوعة لأنها تنتهي، يعني في نهايتها ألف، تأنيث ممدودة، ونحن نرى في النهاية همزة لا ألف، أليس كذلك؟ فقالوا اعلموا أن الهمزة الزائدة التي في آخر الممدود أصلها ألف زائد، يعني كلمة مثلا علماء كانت بألف بعدها ألف لا همزة، وقس على ذلك صحراء وحسناء وزكريا إلى آخره، كانت بألف بعدها ألف. إذن بحسب أصلها تنتهي بألف أم لا؟ تنتهي بألف، واسمها ألف التأنيث الممدودة. كان في الأصل ألف. ألف بعد الألف. ألف كيف؟ ممدودة. ألف نعم. قف وأنت ستكون ألف. يكون ألف ألف. نعم هكذا. تمام؟ ألف طبعاً الهمزة أصلاً قبلها ألف. صحيح أم لا؟ يعني دائماً الممدود قبل آخره ألف. قبل آخره ألف. هذه الألف في الممدود الذي همزته زائدة كانت في الأصل بعدها ألف ألف. يعني الهمزة زائدة أصلها ألف. يعني كلمة علماء كانت بألفين، وقس على ذلك صحراء وفقراء إلى آخره. المد لا مشكلة تعمل الكتابة، المهم ألف يعني أصلاً يعني هذا الأصل، لكن الآن لا يكتب هذا. لماذا أصبح حمزة؟ لماذا أصبح؟ سأبين هذا الآن، أنتم معي؟ إذن بحسب الأصل هذه الأسماء تنتهي بألف أم لا؟ نعم تنتهي بألف، وهذه الألف زائدة، زائدة، هل هي أصلية؟ علماء، الألف الأخيرة أصلية أم زائدة؟ بلا شك زائدة كالألف المقصورة الزائدة، فهذه علامة التأنيث وهذه علامة، لكن هذه تسمى المقصورة لأنك لا تمد الصوت، تقول ليلى مرضى قصر كما هو معروف في التجويد، المد الطبيعي فقط الذي يقوم الحرف به، لكن هذه اسمها ممدودة لأنك تمد الصوت حتى تصل إليها لأن قبلها ألف، أليس كذلك؟ قبلها ألف، فحتى تصل إليها لابد من مد ماذا؟ من مد الصوت. علماء، لو قلت علماء فقط هذه الألف الأولى كأنه مقصور، أليس كذلك؟ ولم تصل ابن النطق إلى الألف ماذا؟ الثانية، لذلك سموها ألف التأنيث الممدودة. طيب لماذا قلبت همزة؟ إذا كانت هي الأصل لماذا قلبت همزة؟ قالوا لأن العرب كانوا يكرهون اجتماع ألفين، كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ ألفين، هناك أشياء مكروهة عند العرب ما كانوا يحبونها لأنها تثقل النطق، كانوا يكرهون اجتماع توالي أربع حركات، وكانوا يكرهون توالي الأمثال كما مر بنا في التوكيد في نون التوكيد، يكرهون ثلاث نونات، وكانوا يكرهون اجتماع ألفين. أنتم يا إخوان هذه أشياء مكروهة عند العرب، وكانوا يكرهون توالي همزتين أيضا، الفعل آمان أصله أأمن لكن قلبوا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى فقالوا آمن. أنتم معي؟ فالمهم قلبها العرب همزة لأنهم كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ اجتماع ألف. الخلاصة، الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصور وهي الألف الزائدة، أو ينتهي بألف التأنيث الممدودة وهي الهمزة الزائدة يمنع من الصرف، وسبب منعه هو هذه الألف نفسها وهي وحدها هي التي منعته، سواء كانت معها علة أخرى أو ليس معها. لو رجعنا إلى الأمثلة الأولى، ليلى ومرضى وذكرى وصحراء وزكريا، في كل هذه الأمثلة توجد ألف تأنيث إما مقصور وإما ممدو، هي التي منعت، كونها معها علمية أو ليس معها هذا لا يؤثر، ففي ليلى يوجد علمية، طيب في مرضى وذكرى لا يوجد علمية، في زكريا يوجد علمية، لكن في صحراء وحمراء وأصدقاء لا يوجد علمية، لا يضر، واضح؟ لذلك قال رحمه الله فألف التأنيث مطلقا منع، مطلقا مع علمية أو بدون، صرف الذي حواه كيفما وقع، منع صرف الذي حواه، يعني منعت هذه الألف صرف الاسم الذي حواها، هواها أي اشتمل عليها كيفما وقع، يعني على أي حال وقع، سواء وقع علما أو وقع صفة أو وقع غير علم وغير صفة. واضح مفهوم هذا الكلام؟ إذا اجتمع ألفان مثلا نسقط يعني واحد أي ألف بدل أن نبدل إلى همزة. والله هكذا فعل الأرض؟ يعني هكذا في القراءة نفعل في ها؟ هكذا نفعل في القراءة إذا اجتمع ألفان نسقط واحد. لكن هذا ربما ليس في الآخر. لا في الآخر. في ماذا؟ مثلا في السماء قراءة حمزة الهمزة يبدل ألفا ثم اجتمع ألفا فنسقط الأول. والله ممكن في هذه الأسماء لو أسقطت الألف يظن أنه مقصور، يعني كلمة علماء وأصلها علماء بألفين، لو أسقطت الألف وقلت علماء ولم تقلب همزة ربما ظن أنه من المقصور كمصطفى وليلى فيلتبس. عشاء ها؟ عشاء قد يحذف الحمزة لا بأس، يعني يوجد في اللغة قصر الممدود ومد المقصور، فربما هذا القراءة يأخذ بهذا، يجوز في اللغة قصر الممدود ومد المقصور، يعني أن تعامل الممدود معاملة المقصور فتحذف الهمزة، وأن تعامل المقصور معاملة الممدود فتزيد له همزة. ها؟ لكن يقولون هذا في الضرورة، في باب الضرورة، لكن في القراءات الله أعلم بتوجيه القراءات، يعني الأمر يحتاج إلى معرفة أصل القراءة أو أصول القراءة. في القراءة أحيانا يسقط ألف أو جميل، لكن فقط نعرف التوجيه فقط. أو يزال ألف جميل، ما هو لا بأس هذا موجود ثابت، لكن المهم نريد أن نعرف التوجيه اللغوي لذلك. تمام. فقال ابن عقيل رحمه الله: قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمراء، علما كان ما هي فيه كزكرياء أو غير علم كما مثل كحبلة وحمراء. تمام يا أخوان. طيب قال بعد: وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. ما زلنا مع علل لمنع الصرف، أنتم معي؟ من العلل التي تمنع الصرف زيادة الألف والنون في الصفة، كون الصفة على وزن فعلان. انتبه، لو تذكر نحن لما ذكرنا العلل أمس قلنا 9 من العلل التي تمنع زيادة الألف والنون، هذه العلة تمنع الصرف في الأعلام وفي الصفات. في الأعلام عثمان ورضوان وعدنان وعمران، في الصفات غضبان جوعان كسلان إلى آخره. فهنا يتكلم على هذه العلة في الصفات، انتبه، تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن فعلان، لكن بشرط أن يكون المؤنث غير مختوم بتاء، تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن فعلان جوعان غضبان كسلان سكران ظمآن عطشان إلى آخره، لكن بشرط ألا يكون مؤنثها بالتاء، ألا يكون المؤنث فعلانة. فإن كان المؤنث فعلانة لم تمنع. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، الصفات التي على وزن فعلان هي للمذكر كجوعان وغضبان وكسلان، مؤنثها له حالتان، الصفات التي على وزن فعلان للمذكر مؤنثها له حالتان، إما أن يكون فعلانة بالتاء، وإما أن يكون بالألف المقصورة فعلا فعين لام ألف مقصورة فعلا. فكلمة جوعان مؤنثها جوعا، غضبان غضبا، عطشان عطشة، سكران، سكرة إلى آخره. فبعض صفات فعلان، بعض الصفات التي تعوزني فعلان مؤنثها فعلا، وبعضها مؤنثها فعلانة، كمثل سيفان بمعنى طويل، المؤنث سيفانة. أنتم معي إخواني أبناء؟ فانتبه. الصفات فعلان التي مؤنثها بغير التاء تمنع، والتي مؤنثها بالتاء لا تمنع. فجوعان تمنع وسيفان لا. أقول عن رجل إنه جوعان بالمنع لأن المؤنث ليس بالتاء، وأقول عن آخر إنه سيفان بعدم المنع لأن المؤنث بالتاء. هذا هو الفصل. فعلان مؤنثه بغير التاء يمنع، بالتاء لا يمنع. طيب سيسأل أحدكم كيف نعرف حال المؤنث؟ كيف نعرف أنه فعل أو فعلانة؟ سأبين هذا لك، لكن نشرح البيت. قال وزائدة فعلانة، زائدة فعلان يعني الألف والنون. أنتم ما يخونهم لا؟ الألف والنون يأتي في النهاية، فعلان الألف والنون. لذلك نحن قلنا من العلل المنع زيادة الألف والنون في الصفات وفي الأعلام. قال وزائدة فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. يقصد الألف والنون الزائدتان في وصف فعلان تمنعان الاسم من الصرف، لكن بشرط أن يكون سالما من خدم مؤنثه بتاء التأنيث. وزائدة فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختمة. طبعا التقدير منع أو تمنع، هو قبل ذلك قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، وقوله وزائدة فعلان كذلك، وزائدة فعلان منع صرف الذي حواه. الألف والنون الزائدتان سبب لمنع صرف الاسم، لمنع صرف الصفة التي تحوي الزيادة، لكن بشرط قال في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختمة. يشير إلى الشرط، الألف والنون تمنع الصفة فعلان من الصرف بشرط أن يكون المؤنث سالما من ختمه بالتاء. واضح هذا الكلام؟ فإن بمفهوم المخالفة، فإن كانت الصفة فعلان مؤنثها لم يسلم من الختم بالتاء لم تمنع، كسيفان وسيفانة لم تمنع نصر. واضح هذا الكلام؟ وأيضا هنا زيادة الألف والنون لا تمنع وحدها، تمنع في الصفة والعلم. لذلك قال وزائدة فعلان في وصف، في ماذا؟ ولم يقل مطلق كما قال في ألف التأنيث. أنتم ما يخواني؟ إذن الزيادة زيادة الألف والنون لا تمنع الصرف وحدها، بل لابد من عدة أخرى كالوصفية والعلمية. واضح الكلام؟ طيب كيف نفرق فعلان فعلة فعلان فعلانة؟ كيف نعرف؟ العلماء حددوا لنا الأمر، قالوا لنا الصفات التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة بالتاء 14 صفة بالضبط، هي على فعلان والمؤنث فعلانة وهي ليست ممنوعة، وما دونها هو على فعلان والمؤنث فعلة فتمنع. 14 صفة وهي سيفان، سخنان، دخنان، علان، قشوان، مصان، موتان، أليان، حبلان، خمصان، صوجان، نصران، صحيان، ندمان. حفظكم شيئا؟ معانيها غريبة شيئا ما. إن أردت أن تعرف المعاني فارجع للمعجم، وأحسن منه وأسهل منه يعني يوجد كتاب اسمه جامع الدروس العربية للغلاييني، ذكر هذه الصفات في باب المنع من الصرف وذكر معانيها. ها؟ لا لا أدري النظم، لكن قد يكون نظم أسهل. لكن على كل حال أنا أحفظها منثورة هكذا. نعم. سيفان، صخنان، ضخنان، علان، أشوان، مصار، نوتان، تميان، حملان، خمصان، نصران، صوجان، لا يقال لحيان أخو، يقال لحيان أخو. لحيان؟ بكسر لا لحي. يعني كل عنز بفعلان، سيفان، صخنان، لحيان. يوجد ندمان؟ أنا ولكن أريد أن أخبر. سيفان، صخنان، لحيان. يوجد صحيان. سيفان، صخنان. صحيان. هذه 14 صفة على وزن فعلان، ومؤنثها فعلانة وليست ممنوع من الصرف لأن المؤنث ختم بالدال. تمام، كلها فعلان حتى يعني لا يختلط عليك، حتى لا يختلط عليك الضبط. طيب نكمل ولكن نكتب، انتبه معي. الكلمة الأخيرة، الصفة الأخيرة كلمة ندمان. كلمة ندمان لها اشتقاقان يا إخوان، انتبه معي. هي على واحد منهما تمنع وعلى الآخر لا تمنع، يعني هي مترددة بين ما يمنع وما لا يمنع. انتبه معي من فضلك، سأطلق السبورة وأكتب كمان. كلمة ندمان لها اشتقاقان، يوجد فعل وهو ندم فيقال فلان ندمان، من الندم التحسر. ويوجد فعل نادم، يوجد ندم ونادم. ندم أي حزن على شيء فات، ويوجد نادم بمعنى جالسة، المنادمة، المجالسة. الندماء أي الجلساء، نديم أي جليس، فلان نديم الملك أي جليس الملك. ونقول اجتمع الندماء أي الجلساء، فيوجد ندم ونادم، ندم من الندم ونادم من المنادمة أي المجالسة. والصفة منهما ندماء، فالذي أحزن على شيء ضاع يقال ندماء، والذي يجالس فلانا يقال ندماء أي جليس يعني. فيوجد ندمان بمعنى متحسر وندمان بمعنى جليس. فكلمة ندمان إذا كانت من الندم فهي كجوعاء، ندمان هو ندمان وهي ندمة كجوعان وجوعة، تمنع من الصرف. وأما إن كانت من المنادمة فلان ندمان أي جليس فلا تمنع، لأن المؤنث ندمانة أي جليسة. واضح هذا الكلام؟ لذلك هي من هنا إن أردناها مع ما لا يمنع نقول ندمان من المنادمة، لا من الندم. ماذا؟ لا هكذا، هي من الندم ممنوع لأن المؤنث ندمة، نقول فلان ندمان وهي ندمة أي حزينة يعني متحسرة. تمام؟ وأما ندمان من المجالسة فلا تمنع لأن المؤنث ندمانة. أنا أقول هي نادمة. ها؟ نادمة. يقال لا بأس، كما يقال هو جائع وهي جائعة، هذا شيء آخر، هذا وصف اسم الفاعل، لكن فعلان هذا صفة مشبهة. ندمان لا من الندم نحن. أنا أقصد هي الآن مع ما لا يمنع. لأنها من الندم هي مع ما يمنع. من الندم هي مع جوعان وغضبان. لكن من المنادمة مع سيفان وسطنان وهكذا. لا معنى نديم. جليس. من المنادمة؟ كيف من الندم؟ نديم بمعنى جليس على وزن حتى فعيل. جليس أي مجالس. ونديم أي منادم. تمام؟ نعم. واضح هذا الكلام. فالخلاص من أسباب منع الصرف زيادة الألف والنون، وهذه الزيادة تمنع الصرف في الصفات بشرط أن تكون الصفات على وزن فعلان وألا يكون مؤنثها بالتاء. واضح هذا الكلام؟ طيب سؤال، كلمة عريان تدخل في كلامنا؟ تدخل في الصفة التي تمنع لزيادة الألف والنون؟ لا. لا. لماذا؟ ليس بلازم. هي أصلا ليست على وزن فعلان. زيادة الألف والنون تمنع الصرف في الصفات بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان، وبشرط آخر ألا يكون المؤنث بالتاء. فإن كانت الصفة أصلا ليست فعلان فالزيادة لا تؤثر. ككلمة عريان، نعم المؤنث عريان لا مشكلة، هذا شيء آخر أيضا، لكن هي أصلا ليست على فعلان، هي على فعلان فلا تمنع من الصرف. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. يمنع الاسم من الصرف للصفة، لابد أن تكون صفة، وزيادة الألف والنون، الزيادة لا تمنع وحدها، بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث، نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكرة، وكذلك غضبان وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وغضبة ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت لم تمنع، فتقول هذا رجل سيفان أي طويل، ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب علة أخرى، قال: ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاك أشهل. انتبه، نحن رأينا علة تمنع وحدها وهي الألف، ألف التأنيث، ورأينا بعدها علة تمنع مع الوصفية وهي زيادة الألف والنون، وعندنا علة أخرى أيضا تمنع مع الوصفية وهي أن تكون الصفة على وزن الفعل، أو من علة لمنع الصرف وزن الفعل، الوزن أن تكون الكلمة الممنوعة على وزن الفعل، اجمع وزن من علة لمنع الصرف أن تكون الكلمة الممنوعة على وزن الفعل. هذه العلة وهي وزن الفعل تمنع الصرف في الأعلام كأحمد ويزيد، وتمنع الصرف في الصفات وهي الصفات التي على وزن أفعل كأحمد وأكبر وأصغر إلى آخره. فالمهم مما يمنع الصفة من الصرف أن تكون على وزن الفعل، فوزن الفعل يمنع الصفة من الصرف. طيب يا أستاذ، كيف نعرف أن الصفة على وزن الفعل؟ لنمنعها، الأمر محدد. الصفات التي على وزن الفعل هي الصفات التي على وزن أفعل، الصفات التي على وزن الفعل هي الصفات التي على وزن ماذا؟ أفعل، سواء كمطلق سواء كانت لتفضيل أو لغير تفضيل، أكبر أصغر أحمر أبيض أعرج أسود إلى آخره، أي صفة على وزن أفعل تمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها صفة على وزن صفة. معي يا إخوان أم لا؟ لذلك قال هناك ووصف نصبي ووزن أفعل. سنشرح كلمة أصلي. ووصف ووزن أفعل. أي الوصفية ووزن أفعل يمنعان الصرف. صفة على وزن أفعل تمنع من الصرف. لكن بشرطين. انتبه معي. ليست نعم الصفة التي على وزن أفعل تمنع من الصرف لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون الوصفية أصلية فيها، أن تكون الوصفية أصلية فيها. ما معنى وصفية أصلية؟ وهل يوجد وصفية غير أصلية؟ نعم انتبه معي. كلمة أحمر وأبيض وأعرج وأكبر أصلها صفات، لكن هناك أسماء على وزن أفعل هي في الأصل ليست صفات لكن تستعمل كالصفات، كمثل العدد أربعة. كلمة أربع العدد المذكر، المؤنث أربعة والمذكر أربعة. أقول مررت بنسوة أو بطالبات أربعة، كلمة أربع على وزن أفعل، هل أصلها صفة؟ لا، هي اسم للعدد، لكن هي الآن صفة، هي الآن صفة. مررت بنسوة أربع، يعني مررت بنسوة صفتهن أنهن ماذا؟ أربع. أنتم معي يا إخوان؟ فهذه وصفية اسمها وصفية عارضة، عارضة يعني الكلمة في الأصل ليست صفة، هي اسم للعدد. هذه ليست كأحمر أو كأكبر أو كأصغر التي أصلها صفات، فهذه الكلمة مع أنها صفة على وزن أفعل لكن لا تمنع من الصرف. لماذا؟ لأن الوصفية ليست أصلية، الصفة أفعل التي تمنع هي التي وصفيتها أصلية. أقول مررت بنسوة أربعين، وسيقول هذا، سيقول بعد ذلك وألغين عارض الوصفية، وألغين عارض الوصفية، الوصفية العارضة تلغى لا تؤثر في منع الصرف. مثال آخر، كلمة أرنب، أرنب أصلها ليس صفة، أرنب الحيوان المعروف نستعمله صفة مجازا، نقول فلان رجل أرنب أي جبان يعني، أليس كذلك؟ هي الآن صفة، لكن هل هي أصلها صفة؟ لا، هذا شعار فقط من باب التشبيه من باب المجاز، فهذا اسمه وصفية عارضة خلاص لا تمنع من الصرف. أقول فلان رجل أرنب تصرف بحسب أصلها ولا ينظر إلى الصفة العارضة أو إلى الوصفية العارضة التي لحقتها بسبب الاستعمال المجازي. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ووصف نصلي. إذن الصفة التي على وزن أفعل تمنع من الصرف لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون الوصفية أصلية، فإن كانت عارضة لم تمنع. الشرط الثاني أن يكون المؤنث بغير التاء أيضا، أن يكون المؤنث بغير ماذا؟ بغير التاء، ليس بالتاء. فأحمر حمراء وأكبر كبرى، لا يقال أحمر أحمرة وكبرى أكبرة، هذه ممنوعة، لأن المؤنث، لأن الوصفية أصلية والمؤنث بغير التاء. لكن مثلا لو جئنا إلى كلمة أرمل وهو يقول أرمل أي فقير، أنتم معي؟ ما عند المعنى المعروف أرمل يعني الذي ماتت زوجته أو كذا، لكن هو قال فقير. المهم هذه الصفة أرمل هي صفة، وصفة أصلية وعلى وزن أفعل، لكن لا تمنع لأن مؤنثها بالتاء، يقال هو أرمل وهي أرملة. أنتم معي إخواني؟ فلا تمنع من الصفة. فالخلاصة الصفة التي على وزن أفعل تمنع من الصرف بشرطين: الأول أن تكون الوصفية أصلية، الثاني أن يكون المؤنث بغير التاء. لذلك قال ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل. ها؟ لا بتاء، بتاء بتاء والهمز محذوف. ووصف أصلي ووزن أفعل، وصف أصلي على وزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء، وتأنيث ليس بالتاء كأشهل، هذا ممنوع من الصرف يعني. وكلمة أشهل المؤنث شهلاء هي صفة على وزن أفعل، الوصفية أصلية فيها والتأنيث بغير التاء، التأنيث على وزن فعلاء. قال ابن عقيل أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر، فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنع أي منع من الصرف يعني للصفة ووزن الفعل. قال وإذا كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد، ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منع الصرف، وإليه أشار بقوله الأبيات التالية وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. أحمد هل يدخل هذا؟ لا اصبر، أحمد في العلم، نحن في الصفة. تمام؟ نعم. ماذا يقصد بهذه الأبيات الثلاث؟ نقرأها مرة ثانية. قال وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم قيده لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. عليكم السلام. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. مر بنا قبل قليل أن الصفة تمنع من الصرف إذا كانت على وزن أفعل بشرط أن تكون الوصفية أصلية، فإن كانت الوصفية عارضة لم تمنع. هذا قوله وألغين عارض الوصفية، الوصفية العارضة تلغى أي لا تؤثر في منع الصرف. واضح هذا الكلام؟ كالأمثلة أربع وأرنب إلى آخره. طب ما معنى قوله وعارض الإسمية؟ هناك العكس. ماذا تقصد بالعكس يا أستاذ؟ كلمة أربع اسم في الأصل واستعمل صفة استعمالا عارضا، هناك العكس، هناك صفة في الأصل وتستعمل اسما استعمالا عارضا. ما فهمنا شيء. مرة ثانية، كلمة أربع هي في الأصل اسم لا صفة، استعمل صفة فعمل معاملة الأصل فلم يمنع. هناك العكس، هناك صفة تستعمل اسما، نصرفها أم نمنعها؟ نمنعها على بناء على أصلها. كأنه يريد أن يقول لك ما خرج عن الأصل يعامل على أصله. الاسم الذي ليس بصفة إذا استعمل صفة لا يمنع بل يعامل على أصله، والصفة التي خرجت واستعملت اسما لا تمنع معاملة على أصله أو بحسب أصله. نمثل، نحن مثلنا للنوع الأول الذي هو أصلا ليس صفة ثم صار صفة كأرنب وأرنب، هذا لا يمنع بناء على الأصل، فالأصل غير صفة. هناك العكس، تعرفون كلمة أدهم؟ أدهم الشيء الأدهم، كلمة أدهم في الأصل صفة، أدهم أي أسود، أنتم معي؟ أدهم أي أسود، هذا صفة في الأصل استعملت اسما للقيد لأن القيد يكون من حديد والحديد لونه أسود، استعملت اسما للقيد، تفهم القيد؟ هي في الأصل صفة، والصفة هذه أدهم صفة على وزن أفعل المؤنث ليس بالتاء ممنوع من الصرف. أقول هذا حصان أدهم أي أسود صفة تمنع فحقها المنع، استعملت اسما للقيد، نقول وضعت يده في أدهم الآن هي صفة؟ في أدهم هي صفة الآن؟ لا. طب كيف نعاملها؟ نعاملها على حالها فنصرفها أم على أصلها فنمنعها على أصله؟ فكأنه يريد أن يقول لا تنظر إلى الشيء العارض، انظر إلى الأصل، إن كانت الكلمات في الأصل تمنع امنعها، وإن كانت لا تمنع فلا تمنعها. فأقول في أرنب هذا رجل أرنب بدون من لأنها في الأصل لا تمنع مع أنها لا أصف، وأقول في أدهم وضعت يده في أدهم في أدهم فأمنعها مع أنها الآن ليست صفة لكن هي في الأصل ماذا؟ في الأصل صفة. فكأنه يقول الشيء العارض لا يعتد به، وكذا قال وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، الوصفية العارضة تلغى والإسمية العارضة تلغى، تمام؟ مثل للإسمية العارضة قال فالأدهم القيد، فالأدهم القيد إذا كان بمعنى القيد، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا بسبب أنه في الأصل وصف انصرافه ملح ممنوع من الصرف مع أنه الآن ليس وصف لكن يمنع بحسب ماذا؟ بحسب أصل. واضح الكلام؟ فالأدهم القيد نعم أدهم دهما نعم نعم. فقال فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع مع أنك الآن لا تقصد الوصف تقصد القيد اسما لكن عامله معاملة الأصل. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة يعني الكلمة التي على وزن أفعل وعرضت لها الوصفية أو عرضت لها الاسمية لا يعتد بهذا الشيء العارض وإنما ينظر إلى أصلها، فإن كانت في الأصل تمنع منع حتى مع العارض، وإن كانت في الأصل تصرف صرفت حتى مع العارض. واضح؟ لكن بعد ذلك قال وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. هذه الكلمات الثلاث تحديدا أجدل وأخيل وأفعى، الأجدل اسم نوع من أنواع الثقوب يسمى الأجدل سط، والأخيل طائر اسم طائر اسم طائر، وأفعى الأفعى حيوان معروف الذي يشبه الثعبان. هذه الأسماء الثلاث ألا ترى أنها على وزن أفعل؟ بلى على وزن أفعل لكن هي ليست صفات، أفعل الذي يمنع هو الذي على هو الذي يكون صفة، لابد أن تكون صفة أولا أليس كذلك؟ وزن أفعل يمنع الصفات، هذه ليست صفات. أجدل صقر اسم صقر أنتم معي إخواني أم لا؟ يوجد أحد طلاب؟ أخيل اسم طائر، اسمه الأخيل، كعصفور كحمام كدجاج، أسمع وأفعى اسم للحيوان هذا. أنتم معي إخواني؟ فهذه أصلا لا تمنع من الصرف، نعم لأنها ليست صفات، هي نعم على وزن أفعل لكن لا تمنع لأنها ليست صفات، لكن العرب أجازوا منعها أيضا في هذه الكلمات فقط، حقها ألا تمنع، حقها ألا تمنع لأنها ليست صفات، ليست أصلها صفة، لا ولا أصلها صفة، حقها ألا تمنع لأنها ليست صفات، لكن العرب أجازوا منعها وصرفها. طب لماذا أجازوا منعها مع أنها ليست صفات؟ قالوا، قال العلماء تخيلوا فيها صفات، تخيلوا، تخيلوا أن كلمة أجدل بمعنى فيها معنى القوة للصقر، وأن كلمة أخيل فيها معنى الخيلاء كب أو التخيل التصور، وتخيلوا أن كلمة أفعى فيها معنى الخبث، الخبث خبيث عكسه طيب، أنتم معي إخواني أم لا؟ فقال العلماء حقها أن تصرف، لكن العرب منعوها بسبب وصفية خيالية أو بسبب وصفية متخيلة، وصفية ماذا؟ تخيلوا ذلك، قدروا، هي ليست وصفية حقيقية، هي ليست صفات أصلا، لا تدل على صفات، لكن تخيلوا فيها صفة، تخيلوا، أنتم معي، قدروا يعني. فالمهم هذه الكلمات الثلاث ورد في اللغة منعها وصرفها، وحقها أن تصرف لأنها ليست صفات، لكن منعها العرب كذلك لتقدير صفة فيها، قدروا أن فيها صفة أو تخيلوا فيها. لذلك قال وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة هذا الأصل، وقد ينلنا المنع، وقد ينلنا المنع يعني وقد يحصلنا على المنع يعني وقد يمنعنا، وقد هنا للتقليل لأنها أصلا لا تستحق. قال ابن عقيل إذا كان استعمال الاسم، إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعال صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغيه، أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، أصله صفة، وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات، فكان حقها ألا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، تقدير يعني قدروا أنها صفات، فتخيل في أجدل معنى القوة أو فتخيل من بناء المجهول أو لها، فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، منعها من الصرف إنما هو لوزن الفعل هي على وزن أفعى والصفة المتخيلة صفة تقديرية، لكن قال والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة، ليست وصفيتها يعني أكيدة. واضح هذا الكلام؟ ونكتفي بهذا اليوم وغدا نكمل إن شاء الله تعالى.